بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السادسة في صفات الثواب والعقاب، أي الوعد والوعيد في صفات الثواب والعقاب. قال: ويجب اقتران الثواب بالتعظيم، ويجب اقتران الثواب بالتعظيم، واقتران العقاب بالإهانة، للعلم الضروري باستحقاقهما مع فعل موجبهما. الكلام في المسألة السادسة حول صفات الثواب وصفات العقاب. الثواب نفع مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال، فلذا يجب اقترانه، أي الثواب، بالتعظيم والإجلال، كما أن العقاب يجب اقترانه بالإهانة والذم، وذلك للعلم الضروري باستحقاقهما، استحقاق ثواب والعقاب مع استحقاق اللي هو تعظيم والإهانة مع فعل موجبهما، إن كانت طاعة وإن كانت معصية. ولا يخفى بأن البحث عن خصوصيات الثواب والعقاب وتفاصيل الجنة والنار إنما يكون بعد الإيمان بأصل المعاد والبعث والحشر والنشر، فالكلام في صفات الثواب والعقاب متفرع على حتمية المعاد وعلى كون المعاد أمرا حتميا لا ريب فيه. كما أن الثواب والعقاب بناء على المعاد الجسماني، خلافا لما يقول الفلاسفة من المعاد الروحاني، يكون ثوابا جسمانيا وروحانيا، أو قل بعبارة ثانية، يكون الثواب بدنيا ونفسيا، ومقابله أيضا العقاب، عقاب بدني، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ويكون عقابا نفسانيا كما ورد في قوله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون، على سبيل المثال. وقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. في سورة الحج في الآية 57: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. فإذا يجب اقتران الثواب بالتعظيم واقتران العقاب بالإهانة. إلا أن تفاصيل الثواب والعقاب إنما تعلم من طريق السمع، لا سبيل إلى معرفة تفاصيل الثواب والعقاب إلا من طريق الآيات القرآنية والروايات. والآيات القرآنية لا يمكن استقصاؤها في هذه العجالة، ولكن على سبيل المثال يمكن مراجعة سورة النبأ

أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم. الطوسي في نقد المحصل أو في بعض كتبه الكلامية ورسائله الكلامية يقول بأن كثير من المباني الاعتقادية الكلامية عند المعتزلة توافق أصول الشيعة الإمامية الجعفرية، يعني مثلا في الحس والقبح العقليين وأمثال هذه المسائل، في كثير من المسائل هناك وجهة نظر واحدة، اتفاق على رأي معين، ولكن هناك أيضا اختلافات أساسية خصوصا في مسألة الإمامة التي تميز الشيعة الإمامية، بل حتى في مسائل التوحيد مثلا في عينية الصفات للذات عند الشيعة الإمامية، فإننا نقول بأن الصفات الذاتية عين ذاته الأحدية وليست نائبة مناب الذات. الأشعري بازدياد قائلة وقال بالنيابة المعتزلة. وفي غير ذلك من تفاصيل المسائل التي مرت علينا، يقول مثلا ذهب أبو علي الجبائي إلى كذا، ربما يوافقه ربما يخالفه الطوسي. كذلك نتفق في كثير من المسائل الاعتقادية مع جمهور أهل السنة، يعني أتباع أبي الحسن الأشعري، مثلا مرتكب الكبيرة لا يستحق الخلود في النار خلافا للوعيدية، يعني المسائل المهمة هذه في الاعتقادات، وهي أن مرتكب الكبيرة إذا كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وأصول الدين فإنه لا يستحق الخلود في النار، لا يخلد في النار. وكيفما كان قال ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم، مستحق أي نفع استحقاقي إزاء الطاعة، وليس ذلك الثواب في مقابل شنه شكر النعمة، لا، ثواب استحقاق. وإن كان هناك في بعض الآيات القرآنية يظهر كما عن السيد الطباطبائي في سورة الرحمن أن هناك جنة هي ثواب للمؤمن من باب الاستحقاق، استحقاق الثواب، وهناك شنه أيضا جنة ولكنها تفضل من الله تبارك وتعالى. كما أن هناك جنة جسمانية وجنة روحانية. في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال في الصفحة 113 من تفسير الميزان سورة الرحمن المجلد 19 صفحة 113، في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان مثنى، شروع في وصف حال السعداء من الخائفين مقام ربهم. قال والخوف من الله تعالى ربما كان خوفا من عقابه تعالى على الكفر به ومعصيته، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولازمه أن يكون أو أن تكون عبادة من يعبده خوفا بهذا المعنى، يراد بها التخلص من العقاب لا لوجه الله محضا، وهو عبادة العبيد يعبدون مواليهم خوفا من السياسة والتأديب والعقاب، كما أن عبادة من يعبده طمعا في الثواب غايتها الفوز بما تشتهيه النفس، ذلك هو الفوز العظيم، دون وجهه الكريم وهي عبادة التجار كما في الروايات، وقد تقدم شطر منها. إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة تجار، وإن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله حبا أو شكرا فتلك عبادة الأحرار الشاكرين. وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. قال: والخوف المذكور في الآية هنا الشاهد: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ظاهره غير هذا الخوف، فإن هذا خوف من العقاب، وهو غير الخوف من قيامه تعالى على عبده بما عمل، أو الخوف من مقامه تعالى من عبده، فهو تأثر خاص ممن ليس له إلا الصغار والحقارة تجاه ساحة العظمة والكبرياء. وعبادته تعالى خوفا منه بهذا المعنى من الخوف خضوع له تعالى، لأنه الله ذو الجلال والإكرام، لا لخوف من عقابه ولا طمع في ثوابه، بل فيه إخلاص العمل لوجهه الكريم. وهذا المعنى من الخوف هو الذي وصف الله به المكرمين من ملائكته وهم معصومون آمنون من عقاب المخالفة وتبعة المعصية، يعني المؤاخذة والعقاب تبعة المعصية. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فتبين مما تقدم أن الذين أشار إليهم بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان أهل الإخلاص الخاضعون لجلاله تعالى العابدون له، لأنه الله عز اسمه لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه. ولا يبعد أن يكونوا هم الذين سموا سابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة، إلى أن قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين في عيسى المسيح عليه السلام، إلى أن قال محل الشاهد أيضا: وقيل جنة يثاب بها وجنة يتفضل بها عليه. يعني هناك ثواب استحقاقي وهناك جنة يتفضل بها عليه. ويمكن أن يستشعر ذلك من قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أقول: ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم مستحق يقارنه التعظيم والإجلال، والعقاب ضرر عظيم مستحق أيضا. لهذا قرأنا في سورة النبأ قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء، هذا هو جزاء وفاقا. والعقاب ضرر عظيم مستحق يقارنه الإهانة، يقارنه الذم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إهانة. قال: واحتجوا على وجوب اقتران التعظيم بالثواب، أو اقتران شنو الثواب بالتعظيم، واحتجوا على وجوب اقتران التعظيم، عرضتوا الماء على شنهو، أو عرضتوا كذا على الماء في اللغة العربية موجود مغني لبي، عرضتوا الدابة على الماء، عرضتوا الماء على الدابة. الطوسي قال ويجب اقتران الثواب بالتعظيم واقتران العقاب بالإهانة. العلامة قال واحتجوا على وجوب اقتران التعظيم بالثواب واقتران الإهانة بالعقاب، بأننا نعلم بالضرورة بالبداهة بالوجدان أن فاعل الفعل الشاق حال فاصل بأننا نعلم مهما كان بأننا نعلم بالضرورة يعني بالبداهة بالوجدان مرتكزات وجدانية، لأننا نعلم بالضرورة أن فاعل الفعل الشاق المكلف به فإنه يستحق التعظيم والمدح. ضربة علي يوم الخندق تعدل عمل أمتي إلى يوم القيامة مثلا، فإنه يستحق التعظيم والمدح، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وكذلك من فعل القبيحة فإنه يستحق الإهانة والاستخفاف. طبعا هنا نقطة مهمة جدا تطرح في علم الأصول حول المنجزية واستحقاق المؤاخذة والعقوبة. يقولون العلم شرط تنجز التكليف، تنجز التكليف يعني استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الفعلي. اشترط في تنجز التكليف شنو؟ العلم أو قيام حجة معتبرة شرعا هكذا. والتفاصيل موكولة بعد إلى علم الأصول حتى بالنسبة إلى الشبهة مشتبه الحكم، الشبهة الحكمية تحريمية مثلا كشرب التتن باب المثال التي وقعت محل نزاع وخلاف شديد بين علمائنا الأصوليين والأخباريين في الأصول العملية، أصول عملية البراءة والاستصحاب والاحتياط كذا، أن الشبهة الحكمية التحريمية كشرب التتن مثلا أو أكل جلد الدجاج مثلا أو الأكل لحم الأرنب مثلا، نقول مثلا هم يمثلون عادة بشنه شرب التتن، هذا مثال واضح يعني ولا يبدو عليه إشكال. قبل الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر بحجة معتبرة يقولون هنا العقل يستقل اشتغال الذمة واستحقاق العقوبة لو أقدم وتبين مصادفة الواقع أنه ارتكب الحرام الواقع، هذا ما فيها بعد روح تعال. الشبهة الحكمية قبل الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر منجزة للتكليف. يعني إيش منجزة للتكليف؟ يعني يستحق العقوبة. عقل يقول هني ستوب، قف عند الشبهة قبل الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر كوظيفة عقلية مقتضى حكم العقل. كذلك قالوا في موارد العلم الإجمالي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. والتفاصيل موكولة إلى علم الأصول لأن هناك أيضا من نازع في قضية ما بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر بحكم العقل كوظيفة أولية. المعروف والمشهور شهرة عظيمة بين الأصوليين شنو؟ أنه بعد الفحص والطرق المتعارفة العقلائية العقل يستقل بقبح العقوبة بشهادة الوجدان كما قال صاحب الكفاية. ومن هنا قالوا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا حجة، إذا لم تقم حجة واصلة على التكليف المشكوك المحتمل، العقل لاحظ يستقل مستقلات عقلية بقبح العقاب بلا حجة وبيان. طبعا الروايات أكدت هذا المعنى على رأي الأصوليين في حديث الرفع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين لئلا شنه ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. طبعا دي آيات البقراء موكول بعد تفصيلها إلى علم الأصول الآيات والروايات أنها على قسمين: براءة مساوقة للبراءة العقلية، براءة كحديث الرفع تعارض أدلة الأخبار لو تمت أدلة الأخبار في حد نفسها على وجوب الاحتياط الشرعي حتى بعد الفحص. الأخبار ماذا يقول؟ يجب الاحتياط شرعا لحديث التثليث وروايات التي ادعي دلالتها على شنه؟ على وجوب الاحتياط شرعا حتى في الشبهات الحكمية التحريمية. لكن كلامنا فيما قبل هذه الآيات والروايات، بغض النظر عن الآيات والروايات، هناك مسلكان في علم الأصول: مسلك قبح العقاب بلا بيان، ومسلك شنه؟ حق الطاعة الذي تبناه السيد محمد باقر الصدر لإنكاره قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كذلك السيد محمد الروحاني، وقبلهما أيضا أحد علماء قم الكبار من المراجع المحقق الداماد، محقق الداماد من أساتذة هذا الجيل، يعني أمثال شيخ جوادي آمولي وشيخ حسين وري همداني وحسن زاد آمولي، ولعله من أساتذة السيد مصطفى الخمين، تحريرات في علم الأصول. فهؤلاء أنكروا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وكلهم يدعي وصلا بليلة، لكننا نحن أيضا اخترنا الأقوى أنه قبح العقاب بلا بيان بشهادة الوجدان. تفاصيل موكولة إلى علم الأصول، ولو دخلنا في هذا البحث لطال بنا المقام. السيد الشهيد يقول: كيف تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان من المرتكزات الوجدانية ومن مدركات العقل العملي البديهية، وهي لم تنقح إلا في زمن الوحيد البهبهاني والشيخ الأنصاري، نحن هم ننقض عليه، كيف تكون نظرية حق الطاعة من المرتكزات الوجدانية ولم يصل إليها إلا عقل هذا الأوحدي مثلا وأمثاله؟ فهذا النقد وارد عليه. هذا النقد إن ادعى الوجدان، نحن أيضا ندعي الوجدان كما قال صاحب الكفاية بشهادة الوجدان، يعني البراءة العقلية لقبح العقاب بلا بيان بشهادة الوجدان، مرتكزات وجدانية، الوجدان والبرهان. ثم نقول للسيد كلام أيضا لا يخلو من مصادرة على المطلوب، استدلاله دوري أو لا يخلو من مصادرة. أنت كيف تقول بمنجزية الاحتمال حتى صرف الاحتمال منجز؟ قال: لكبرى حق الطاعة، هو حق الطاعة ككبرى كبرويا، كيف تثبت الكبرى إلا إذا ثبت أن الاحتمال منجز، صرف الاحتمال منجز. تراجعوا نهاية الأصول أيضا، بحث لطيف للسيد بروجردي قلم شيخ مطلري. وخلاصة الكلام: نحن وصرف الاحتمال، حتى تفهم قبح العقاب بلا بيان كإشارة، نحن وصرف الاحتمال، لو خلينا وصرف الاحتمال، الاحتمال منجز قبل الفحص، لا خلاف في ذلك بحكم العقل، لو أقدمت قبل أن تفحص تبحث عن الدين المعتبر، احتمال منجز قبل الفحص في الأمور المشتبهة في مشتبه الحكم، الاحتمال منجز، صرف الاحتمال منجز. كلامنا فيما بعد الفحص، فحص بحث دور آية رواية وسائل مستدرك كتب أربعة، لم يجد آية ولا رواية تدل على حرمة شرب التتن، العقل حينئذ يستقل بقبح العقاب، هذا بشهادة الوجدان. ونقول لمسلك حق الطاعة الكبرى لا تعين الصغرى، أكرم العلماء. نحن نؤمن أيضا بأنه للمولى حق الطاعة، صح ولا لا؟ ولكن أكرم العلماء لا تعين لك زيد المشكوك عدالته في الخارج، أو مشكوك علم أنه يجب إكرامه أم لا، فأيضا يكون مصادر عن مطلوب. مضافا إلى نقاشات ونقود طرحناها في درس الحلقة الثالثة أدق وأعمق، لكن هذه الخلاصة. متى يتنجز التكليف؟ مو لصرف وجوده، تكليف بوجوده الواقعي كما قال النائني ليس منجزا، وإنما التكليف بوجوده العلمي بشرط الوصول إذا قامت حجة معتبرة عليه. ويمثلون لذلك بأن العطشان، دراسات في علم الأصول، السيد الخوي مثلا، قلم السيد علي الشهرودي أو السيد محمود الشهرودي، السيد محمود الهاشمي الشهرودي، العطشان الذي يبحث عن الماء هذا قدامه إذا لم يعلم بوجوده يموت عطشا، صح ولا لا؟ فالباعثية والمحركية للتكليف هذا في الأمور التشريعية، ذاك في الأمور التكوينية، بوجوده العلمي. كذلك الأسد يبعثك على الفرار بوجوده الواقع الخارجي أم بوجوده الذهني العلمي؟ ربما يكون الأسد موجود جالس إلى جانبك وأنت لا تعلم به ولا تحس به، صح ولا لا؟ الذي يبعثك على الفرار الأسد بوجوده الواقعي أم بوجوده في ذهنك إذا تصورت أن الأسد موجود؟ بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. إذا علمت بالتكليف تتحرك وتنبعث. ولهذا فرق بين المعلوم بالعرض وجود الخارجي والمعلوم شنه؟ بالذهن. الذي يبعثك ويحركك هو الوجود العلمي. ومن هنا تأتي مسألة شنه؟ الأحلام والمنامات، كيف تحصل له مثلا جنابة؟ أفرض هذا الشاب الشبق بالوجود العلمي، يجلس ما يشوف شيء مثلا، صح ولا لا؟ كذلك أنت لو تخيلت أن اللي قدامك مثلا شنو قبل 14، فهذا يحرك، الوجود العلمي محرك، فلا هذا من الأدعية أو الأهداب المطلوبة والمندوبة في الشريعة، أن الإنسان دائما يدعو أن يجمل الله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته أن يجمل زوجتك في عينك، أن يجعلها جميلة وحسنة وفاتنة في نظرك في عينك، الآخرين ما لك شغل، عرفت شنو؟ فالذي يحرك الباعثية والزاجرية الوجود الواقعي أم الوجود العلمي؟ واضح جدا الأسد بوجوده العلمي. وربما اختلط عليك ما بالذات مع ما بالعراض، قد تكون الكوبرا موجودة، هذا جالس تحت الكرسي ذيك الليلة كما في قصة لنبي من الأنبياء أخبرهم ليلة الزفاف، لا يعلم، لكن إذا علم فهذا الوجود العلمي، يعني الصورة الذهنية المرتسمة في الذهن، هاي شنو؟ تبعث فرعون على شنو؟ على الهرب وعلى أن يحدث في ملابسه، كما قرأنا روايات فيما سبق. فالغرض شرط تنجز التكليف شنو؟ العلم، سواء كان على نحو القطع واليقين أو كان بحجة معتبرة، بحجة معتبرة، خبر الثقة واصل إلى المكلف شنو؟ بطريق معتبر. وكذلك يتنجز التكليف في الشبهات الحكمية قبل الفحص، قبل الفحص هنا احتياط، بعد الفحص لا أقل، وردت الروايات تؤيد البراءة الشرعية. وحتى السيد الشهيد يقول ذاك حكم العقل معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، صح ولا لا؟ فورد الترخيص الجاد من الشارع بأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يقال لها براءة شرعية، نزعه في البراءة العقلية الأصلية. نحن نقول بالبراءة الأصلية لقبح العقاب بلا بيان بشهادة الوجدان. وكيف ما كان واضحة هذه النقطة، حتى بس حبيت أبين متى يستحق العقاب. إذا قامت حجة معتبرة على التكليف، إذا قامت حجة معتبرة على التكليف وخالف وعصى فإنه يستحق العقاب. أما لو لم تقم حجة معتبرة ومع ذلك أقدم على القبيح، لأن هناك قبح ذاتي صح ولا لا؟ هناك قبح فعلي، شرب الخمر قبيح، لكن إذا لم يعلم به قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرأف: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما اضطروا إليه، ما استكرهوا عليه. حديث الرأف الذي هو عمدة الأدلة عند الأصوليين على البراءة الشرعية كوظيفة شرعية ثانوية، يعني مستفادة من النصوص الشرعية على البراءة وعلى نفي وجوب الاحتياط الأخباري الذي يدعي الأخباري أنه حتى بعد الفحص يجب عليك شنو؟ الاحتياط، عدم الإقدام في شرب التتن. ولو يقول لك هذا يعني هو من حيث يعني الأدلة، أكو أخبارين يدخن خوف، أكو أصولي بعدها يشرب العاذ بالله شنو؟ ما هو أزيد من التتن. واضح هاي المسألة؟ فالبراءة الشرعية كوظيفة شرعية ثانوية، أنه وإن كان الاحتياط في حد نفسه حسنا، استحباب الاحتياط مش لزوم الاحتياط ووجوب الاحتياط كما يقول الأخباري، فيستحق العقاب على مخالفة التكليف الشرعي الذي قامت عليه حجة معتبرة ودليل واصل كخبر الثقة. ولكن لو أقدم بجهالة، أي رجل ركب شيئا بجهالة فلا شيء عليه، رواية اللي بالحج لبس المخيط وكذا وقام عليك الحج من قابل وعليك ناقة وما أدري إيش، قال الإمام ليس عليك شيء، خلاف ما يقول هؤلاء شنهم المتصدين فتاوى على هوا. استلموا في الحرم رجل أعجمي، رواية عبد الصمد بن بشير، قام ينتف شعر الرأس ويضرب على صدره ويلطم وينوح. فالإمام سأله الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم: كنت عالم بحرمة لبس المخيط؟ قال لا. قال لا شيء عليك، لأنه إذا عن جهالة لا شيء عليه. وهذه تحويشة العمر، وجاء من بلاد السند والهند والسلم وذي المطاوعية، أنه عليك بدن ناقة وعليك الحجم القابل وحجك فاسد. نعم، على أنه لابس ملابس مخيطة وداخل الحرم المكي جاي من الميقات بملابس مخيطة، لا حتى شات لا تجب عليه، لأنه لو وجبت عليه كفارة شو تكون الكفارة بالزايد؟ لا تكون أزيد من شات كفارة لبس المخيط، وهذا قاوى عليك ناقة وعليك بدنة وعليك حجم قابل. فتاوى على الهواء. لا شيء عليه نهائيا، ينزع الملابس المخيطة ويكمل حجة. بل لو طاف طواف عمرة التمتع بملابس مخيطة فهل يبطل طوافه؟ لا، طوافه صحيح مجزئ كحكم وضعي، ولكنه مأثوم عاصٍ هذا الحكم التكليفي، لأنه يجب عليه أثناء الإحرام تجرد عن المخيط، صح ولا لا؟ فلو طاف متعمدا بالملابس المخيطة فيقع طوافه صحيحا مجزئا لا تجب إعادته، وإن كان آثما عاصيا بلبس المخيط فتلزمه فدية كفارة لبس المخيط، وهي شاة لا أكثر. واضح الفرق الآن؟ إنسان شرب الخمر بجهالة استحق الذم ولا لا؟ استحق الذم، لكن استحق العقاب؟ لا. مرت هذه المسألة علينا في مباحث العدل الإلهي لما قال الطوسي بأنه دون الذم، يعني استحق الذم وإن كان لا عقاب بلا بيان، لا عقاب بلا حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ويجب دوامهما، الثواب والعقاب، واضحة هذه. وكذلك من فعل القبيحة فإنه يستحق الإهانة والاستخفاف، ولكن لا يستحق العقاب إلا مع قيام حجة معتبرة. شرط تنجز التكليف، شرط استحقاق العقاب، العلم أو قيام الدليل العلمي، خبر الثقة والحجة المعتبرة والبينة وإلى آخره. قال ويجب دوامهما، أي الثواب والعقاب، بخلاف العوض لا يشترط أن يكون دائميا. المطيع يستحق بطاعته الثواب، وإنما الخلاف في دوام الثواب. العلامة أو المحقق الحلي رحمه الله، مش العلامة، المحقق صاحب الشرائع، قال المطيع يستحق بطاعته الثواب، وإنما الخلاف في دوام الثواب، هل هو بالعقل أم بالسمع. قال فعندنا ذلك معلوم بالشرع خلافا للمعتزلة. صفحة 117 المسلك في أصول الدين، ظاهرا من زمان ناقلا هذه العبارة عن المحقق الحلي، إيه من أشهر إيه كتاب عقائدي للمحقق الحلي. الطوسي رحمه الله هنا يوافق المعتزلة، وهو أن الثواب دائمي دائم، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، وهذا الدوام بحكم العقل. حتى في بعض الشروح على التجريد يناقشون بعض الشراح، الطوسي يقولون لا، دوام الثواب هذا معلوم من طريق الشريعة، من الآيات الروايات آيات القرآن، أما بحكم العقل ادهم مناقشة مع الطوسي. وما هو الدليل على دوام الثواب ودوام العقاب بالنسبة إلى الكفار والمنافقين؟ لكنك تقدست أسماءك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين. قال ويجب دوامهما، إذن هذا عنوان في الوسط قبل العبارة، تقول دوام الثواب والعقاب. ويجب دوامهما forever يعني إلى الأبد، وراي هميشة ذلك يوم الخلود. ويجب دوامهما ليش؟ أولا وثانيا وثالثا. أولا لاشتماله الدوام، لاشتماله على اللطفية، وأنت تعرف بأن اللطف واجب بمقتضى الحكمة الإلهية. ثانيا ولدوام المدح والذم، إن من فعل الطاعة يستحق المدح دائما. ثالثا ولحصول نقيضهما لولاه، لولا الدوام. أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائمان، طبعا للكافر والمنافق دون الفاسق دون مرتكب الكبيرة عندنا، خلافا للوعيدية وللمعتزلة. واختلف أو واختلف في العلم بدوامهما، دوام الثواب ودوام العقاب، مسألة في غاية الأهمية تراها، لأنه الكافر والمنافق إذا كان العقاب مؤقت يقول لك ما يخالف، الآخرة متاخرة، دنيا نقدست آخرتنا سيئة، الدنيا أخذها كاش يتحمل أيام بعدين. لا، مسألة مو هالشكل. من هنا قلنا شوف أهمية المرتكزات الوجدانية. أول ما خلق الله العقل، العقل حجة باطنة، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الحجة الباطنة فهي العقول. هذا العقل حجة إلهية باطنة، الحاكم باستحقاق الثواب واستحقاق العقاب. وما مر عليك آنفا أنه الشبهة الحكمية قبل الفحص مجرى الاحتياط عقلان، اشتغال الذمة عقلان، وبعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر مجرى البراءة عقلا وشرعا، عقلا لقبح العقاب بلا بيان، وشرعا لحديث الرب مثلا على رأي مشهور الأصوليين القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب من هو؟ العقل. هذا العقل، هنا كلمة إلى الملاحدة والملحدين، عقلك يقول إن مجرد الاحتمال كاف، لا يشترط العلم، مجرد الاحتمال أن هناك جنة هناك نار هناك ثواب وعقاب دائميين أبديين للكفار والملحدين. طبعا هنا مسألة مهمة، من بالغته الدعوة، من علم باختلاف الناس ليس مستضعف، نقطة مهمة. الجاهل المقصر، والجاهل شنو؟ القاصر. الجاهل القاصر لابد من إتمام الحجة عليه، هذه نقطة ترى مهمة جدا غاية الأهمية. الجاهل المقصر الذي لم يستفرغ وسعه فليس بمعذور عقلا وشرعا، مش معذور. يعني الآن هذا اللي يدعي الإلحاد وهو صاحب شهادة دكتوراه ومتخصص في فيزياء ومتخصص في علوم كونية ومتخصص هابل وفلان وفلان من ذلك العلماء اللي في البيج بانج نشأة الكون ونظرية البيج بانج والانفجار العظيم، أينشتاين من الموحدين. وأنا حدسي وظني أن عبقري مثل أينشتاين لا يمكن إلا أن يكون موحدا، أنه يعرف جيدا جيدا جيدا أزيد من أي أحد من العلماء من أمثاله. هو يعتبر يعني أنا في نظري هو أكبر عالم في الدنيا في الفيزياء، من خلقة إلى يومنا هذا لم نجد مثل ألبرت أينشتاين. هو يعرف جيدا بأن النظرية النسبية وما قاله في نشأة الكون من الثقوب السوداء والثقب الدودي، ماكو هذا بعد تراجعوا بعد تقرأوا هذا شو اسمه هذا اللي على الكرسي المتحرك هوكينج وأمثالها، يعرف جيدا أينشتاين بأن هذه النظريات العلمية التي نسخت آراء هيئة بطليموس والفلك القديم، أن أينشتاين هو تنبأ وتكهن بالثقب الدودي، تتنبأ بالثقب الأسود صح ولا لا، للكون نقطة بداية، يعني بدأ من نقطة الصفر قبل وجود الكتلة. يعني عكس النظرية اللي تقول إيه إنرجية تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، طاقة هذه الانفجار اللي يسموه العظيم violent explosion، يعرف أنه قبل هذا ماكو زمان عدم، لا يمكن أن تكتمل اللوحة الفنية. إذا تلاحظ خلال البرامج العلمية شلون تصوير الكون الرحيب وهالمجرات الضخمة وهالشلون موت نجم وتولد نجم، يعني شيء مذهل للعقل محير للعقل واقعا. يعني أنا أشاهد برنامج زي هذا العلمي كأنه برات فنج بعدها، سبحان الخالق. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ضمن المؤيدات لنظرية البيج بان، كانتا رتقا ففتقناهما، انفجار العظيم له نقطة بداية. الخلاصة إذا كانت له نقطة بداية وخلق من العدم فلا بد أن يكون له خالق حكيم أزلي الوجود، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم، سبق العدم وجوده والابتداء أزله. ومن المؤيدات لهذه النظرية اللي اسمها Big Bang Theory، نظرية الانفجار العظيم، وهذا يعتبر من الملاحظة ظاهرا هابل اللي سموه باسم التلسكوب اللي اكتشف تمدد الكون، وأن الكون في تمدد، خلاف اللي يقوله كون ثابت وكون مستقر وأفلاك قديمة. لا لا لا، الآن هذه خلال هذه المدة اللي الآن 50 دقيقة يقال أن الكون في اتجاهاته المختلفة وأبعاده المختلفة خلال مدة هذا الدرس الآن 50 دقيقة تمدد وتوسع مليار ميل بالمليارات. فإذا كان توسع، نرجع في تصوير سينمائي إلى الوراء، نصل إلى نقطة الصفر، أنه هذه الكتلة العظيمة كانت بحجم شنو الكرة الأرضية، ونرجع بعد ثواني تكون بحجم الليمونة، ونرجع ثواني أنا وأنت وبقية البشر هالمليارات حطونا في علبة كبريت سكروا علينا. شفت هذه ما علبة كبريت أصغر من هذه، جزء ذري أتومت مولكيول، وقبل هذا شنو العدم. واللي اكتشفوه إلى الآن العلماء تمدد الكون وصوروه بهذا تلسكوب هابل، هو هذا يعد من الملاحظ. لكن وكان ظاهرا على ما قرأت يعني مسائل علمية، هذه آخر ما وصل إليه العلم، هو الذي أيد تنبؤات وتكهنات أينشتاين بتمدد الكون وتوسع الكون. اكتشف هذا بالصدفة كما يقال. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فله نقطة بداية، كما أنه يقال أنه إذا استمر تمدد الكون توسع الكون يصل إلى نقطة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق. اللي وصل إليه الآن العلم الحديث أنه يقال 90% من اللغز لنشأة الكون ما وراء هذا ما معلوم. تبدأ شنو هو الافتراضات يعني التخمينات، افتراضات. فهؤلاء اللي يقول لك حصول الجنة فوق الأفلاك وكذا، كل هذه صارت آراء منسوخة. فيرجع الكون إلى نقطة الصفر، نقطة البداية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فخلق من العدم. والخالق الحكيم يستحيل أن يكون متصف بصفات الأجسام، خلاف اللي يقولوا ذين جماعة شعب أمرد أن له حد لا لا لا، لأنه لو كان متصف بصفات الأجسام لجرت عليه أحكام الأجسام، أحكام المادة لا تجري عليه الحركة والسكون. يقال من المؤيدات لنظرية الانفجار العظيم أمران، أولا وثانيا. أولا هذا اللي تشوفه التشويش، لما تفتح التلفزيون شايف تشويش، احنا مش ما أصلا ما ندري عنها الحق، على نياتنا على قولتنا يعني. طيبين، هذا التشويش اللي في التلفزيون هو بقايا الإشعاع الأول واللحظة الأولى من الانفجار العظيم لهذا الكون. هذا من المؤيدات لهذه النظرية العلمية اللي هي آخر النظريات في نشأة الكون كالصاعقة على رؤوس الملاحدة والماديين. والمؤيد الآخر تسارع الكون وتمدد الكون بشكل متسارع، يعني لو رجعناه تصوير سينمائي إلى الوراء، أنا عندي إحصائيات مسجلها لكن لها وقت آخر، يعني من الأرض إلى القمر، من الأرض إلى المريخ، إلى المشتري، إلى إلى إلى إلى إلى درب التبانة، حتى توصل إلى المجرة الثانية أندروميدا يبغلك مليونين سنة على ما يقال، ثم بعد ذلك مجرات هائلة، المجرات المكتشفة الآن 125 بعدها 9 أصفار 125 مليار. فإحنا شنو بالنسبة إلى هذا الكون الرحيم؟ فالخلاصة هي هذه، أن نشأة الكون أيضا يعني تؤيدها، يعني أن الكون نقطة بداية تؤيدها هذه النظرية العلمية. فمجرد الاحتمال إن جاء الآن للمادي بعد هذه هو يعرفها أزيد منه، يعني هذه الحقائق المادية والملاحدة الآن لأصحاب شهادات علمية، يعني النظرية العلمية من دون استدلالات فلسفية وعقائدية وكلامية، النظرية العلمية الأخيرة اللي إلى الآن أبتديت آخر ما هو مطروح علميا، قلت هذه النظرية العلمية لها مؤيدات أيضا حسية بالأدلة العلمية، بقايا الإشعاع الكوني اللي هو هذا التشويش اللي تشوفه في التلفزيون، هذا بقايا بقايا شنو اللحظة الأولى من الانفجار الكوني العظيم، جزيء ذري بعدين صار يقول لك حجم الكف أو الليمونة، بعدين حجم الكرة، بعدين توسع في الاتجاهات المختلفة إلى هذه المجرات العظيمة، وما زال شنو وهذه من تكهنات أينشتاين، يعني ثبتها علميا ورياضيا لكن اكتشفها هذا العالم الفلكي هابل. شايف شلون؟ فحينئذ للكون نقطة بداية، هذا حقائق علمية دامغة الآن يمكن أن تستفاد من بعض الآيات، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، أولم يرى الذين كفروا الملاحدة أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وأيضا كيف تكون النجوم ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هذه بعد تراجع فيها البرامج العلمية، موجود على الإنترنت وعلى اليوتيوب بعض البرامج العلمية الوثائقية. فنقول لهؤلاء الملاحدة والماديين أن صرف الاحتمال أن هناك جنة هناك نار يبعث الإنسان شنه على أن يتخذ موقف مسؤول، لأنه إذا طلعت هالحكاية صدق بعدين ما تنفع، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فإذا يجب دوام الثواب والعقاب أولا وثانيا وثالثا، أولا لاشتماله على اللطفية، واللطف واجب وحكم العقل مقتضى الحكمة الإلهية، اثنين لدوام المدح والذم، ثلاثة لحصول نقيضهما لولا الدوام. أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائمان، واختلف في العلم بدوامهما هل هو عقلي أو سمعي، فذهبت المعتزلة إلى أن دوام الثواب عقلي خلافا للمحقق الحلي في المسلك في أصول الدين حيث قال إنما هو مستفاد من الشرع وبعض شراح أيضا التجريد، وذهبت المرجئة إلى أن دوام الثواب سمعيون، واحتج المصنف الطوسي رحمه الله على دوامهما ثواب والعقاب بوجوه ثلاثة، وجوه عقلية. الدليل العقلي الأول أن العلم بدوام الثواب والعقاب يبعث العبد على فعل الطاعة ويبعده عن المعصية وذلك ضروري، هذا معنى اللطف، وإذا كان كذلك كان لطفا، واللطف واجب عقلا على ما مر لتحصيل الغرض به. الوجه الثاني أن المدح والذم دائمان، إذ لا وقت إلا ويحسن مدح المطيع وذم العاصي إذا لم يظهر منه ندم على ما فعل، يعني العاصي يتوب إلى الله، وهما المدح والثواب معلولا الطاعة والمعصية، ذم مدح ثواب وذم عقاب معلولين لشنه للطاعة وللمعصية، فيجب كون الطاعة والمعصية في حكم الدائمين، يعني مثابة العلة للمعلول الدائم، إذا المعلول دائم العلة دائمة. قال فيجب دوام الثواب والعقاب لأن دوام أحد المعلولين يستلزم دوام المعلول الآخر، لأن العلة تكون دائمة أو في حكم الدائمة، فما دام يستحق المدح والثواب إذن المدح والثواب معلول للطاعة. الوجه الثالث أن الثواب لو كان منقطعا لحصل لصاحبه الألم بانقطاعه، بعدين يضحك عليه الكافر طلعكم من الجنة، ولو كان العقاب منقطعا لحصل لصاحبه السرور طلعوا من النار دخلوا الجنة بانقطاعه، وذلك ينافي الثواب والعقاب لأنهما خالصان، خالص وصافي بيور، خالص من الشواب، خالصان عن الشوائب، هذا ما فهمناه من كلام المصنف رحمه الله، وقوله لحصول نقيضهما يعني نقيض الثواب والعقاب، أي لولا الدوام لحصل النقيض، فالدوام والثواب والعقاب دائمان إلى الأبد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.